بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأصلي وأسلم على خير خلق الله أجمعين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. أما بعد، إخوتي وأخواتي، سلام الله عليكم ورحمته وبركاته. ومواصلة الحديث في سيرة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقول بأن المساجد هي بيوت الله عز وجل في الأرض، أذن الله أن ترفع ويذكر فيها اسمه، يسبح له فيها بالغدو والآصال، رجال لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة، يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار. هذه المساجد الله جل جلاله رفع شأنها وأعلى ذكرها ونسبها لذاته جل جلاله تشريفا وتعظيما، فقال: وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا. هذه المساجد هي مهبط الملائكة ومثوى عباد الله الصالحين في الأرض، فيها يصل المسلم حباله بحبال السماء ويزكي نفسه ويسمو بروحه حتى تصل إلى معارج القدس. ثم هي أيضا مصحات للأبدان كما أنها مصحات للأرواح، فلا بد قبل أن يغشاها الإنسان مصليا أن يتطهر من كل حدث ونجس، سواء كان في نفسه، في بدنه، أو في ثوبه، أو في مكانه، لأن هذه المساجد هي الأماكن التي تستريح فيها الروح ويأوي إليها من لا مأوى له. هذه المساجد منازل أدب ووقار، فلا ترفع فيها الأصوات، ولا يحصل فيها اللغو ولا الفسوق ولا العصيان، هي منازل طهر ونظافة وتجمل. قال جل من قائل: يا بني آدم خذوا زينتكم عند كل مسجد. ولما جاء الأعرابي فبال في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقام الصحابة ليمنعوه من هذا المنكر، قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزرموه، لا تقطعوا عليه بولته، واريقوا عليه ذنوبا من ماء. ثم استدعى ذلك الرجل فقال له: إن هذه المساجد لا تصلح لشيء من هذا البول ولا القذر، إنما هي لذكر الله عز وجل والصلاة وقراءة القرآن. المساجد أيضا ليست مكانا للبيع والشراء، ولا للعبث واللهو، ولا لنشدان الضالة، ولا لإثارة الأهواء والمنازعات والمشاحنات، سواء كانت سياسية أو قبلية أو خلافات دينية. النبي عليه الصلاة والسلام قال: من سمعتموه أو من رأيتموه يبيع أو يبتاع في المسجد فقولوا: لا أربح الله تجارتكم. من رأيتموه ينشد ضالته في المسجد فقولوا: لا ردها الله عليك. بل حتى في الموعظة النبي صلى الله عليه وسلم كان هديه التلويح لا التصريح، فكان يقول: ما بال أقوام يفعلون كذا وكذا، دون أن يعين، دون أن يسمي، صلوات ربي وسلامه عليه. فربنا جل جلاله أعلى مكانة هذه المساجد وفضلها وذكرها في القرآن في 28 آية من كتابه الكريم، كما قلت قبل قليل أضافها إلى نفسه إضافة تشريف وتكريم، وأن المساجد لله فلا تدعوا مع الله أحدا، ورغبنا في بنائها وعمارتها، وأخبر أن عمارها هم المؤمنون بالله واليوم الآخر. فقال جل من قائل: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله. فالمساجد هي دور العبادة والذكر والتضرع والخضوع، وهي مواضع التسبيح والابتهال والتذلل بين يدي الله عز وجل، والرغبة فيما عنده من الأجر الكبير والثواب العظيم، وهي مقام التهجد والترتيل لكتاب الله وحفظه وتأمل معانيه وأحكامه وحكمه. وبالمقابل فإن الساعين في تعطيل المساجد ومنع الناس من ذكر الله عز وجل فيها هم الظالمون الذين بلغوا النهاية في الظلم، كما قال سبحانه: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بل بيّن ربنا جل جلاله أن الجهاد شرع من أجل الدفاع عن هذه المساجد وحمايتها، فحماية هذه المساجد مطلب من مطالب هذا الدين. يقول جل من قائل: ولولا دفع الله الناس بعضهم ببعض، وفي القراءة الأخرى: ولولا دفاع الله الناس بعضهم ببعض لهدمت صوامع وبيع وصلوات ومساجد يذكر فيها اسم الله كثيرا. الإمام القرطبي رحمه الله يقول: لولا ما شرعه الله سبحانه وتعالى للأنبياء والمؤمنين من قتال الأعداء لاستولى أهل الشرك وعطلوا ما يبنيه أرباب الديانات من مواضع العبادات، ولكنه دفع بأن أوجب القتال ليتفرغ أهل الدين للعبادة. وقد رأينا إخوتي أخواتي ما حصل في بلادنا لما دخلت هذه القوات الباغية الظالمة، وفيها من الملاحدة والأشرار والصليبيين والصهاينة، وفيها من الأعراب الجفاه الغلاظ الذين هم أشد كفرا ونفاقا. كيف صنعوا ببيوت الله عز وجل، وكيف دنسوها، وكيف حولوها إلى أماكن لممارسة ما لا ينبغي أن يمارس فيها، فعطلوا ذكر الله وإقام الصلاة. وقد غفل هؤلاء قاتلهم الله أن المساجد هي أحب البقاع إلى الله، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: إن أحب البقاع إلى الله المساجد، وإن أبغض البلاد إلى الله الأسواق. هؤلاء حولوها إلى أسواق ومطابخ وورش، ونهبوها ودنسوها وعصوا الله عز وجل فيها. إخوتي وأخواتي، المساجد هي قلعة الإيمان ومنطلق إعلان التوحيد لله عز وجل، هي المدرسة التي تخرج فيها أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ومن تبعهم بإحسان، هي ميدان العلم والشورى والتعارف والتآلف. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم أول ما يصل إلى المدينة يبدأ بالمسجد فيركع فيه شاكرا لله عز وجل سلامة العودة، مستفتحا أعماله المباركة بعد عودته من سفره بالصلاة في المسجد، شعارا بأهميته وتقديمه على المنزل الذي هو مسكن الإنسان ومكان راحته. وأيضا من أجل التذكير بنعمة الله سبحانه وتوثيق الرابطة القوية بين المؤمنين. وهذا الكلام سقته في بداية هذه الحلقة من أجل أن أمهد للقول بأن أول عمل قام به رسول الله صلى الله عليه وسلم بعد هجرته من مكة إلى المدينة بناء المسجد. بنى عليه الصلاة والسلام مسجد قباء، مع أنه أقام هناك 4 أيام، يعني من يوم الاثنين إلى ضحى يوم الجمعة، لكنه عليه الصلاة والسلام في هذه الأيام 4 بنى ذلك المسجد المبارك مسجد قباء. لماذا؟ لأنه عليه الصلاة والسلام علمنا أن بناء المسجد أو المشاركة في بناء المسجد عمل عظيم يترتب عليه أجر كبير. قد أنزل الله عليه في القرآن قوله: إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخشى إلا الله فعسى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وهذه الآية فيها بيان أن عمار المساجد وأن عمارة المساجد هؤلاء مثني عليهم من الله عز وجل، سواء كانت عمارة حسية بالبناء أو عمارة معنوية بالعبادة، لأن باني المسجد يتقرب إلى الله عز وجل ببنائه، فهو يعمر المسجد طاعة لله سبحانه وتعالى. وبالمقابل قول ربنا: ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. نبينا عليه الصلاة والسلام أكد على هذا المعنى في جملة من أحاديثه صلوات ربه وسلامه عليه. في الحديث الذي يرويه سيدنا عثمان عليه من الله الرضوان يقول: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من بنى لله مسجدا يبتغي به وجه الله بنى الله له بيتا في الجنة. الجزاء من جنس العمل. وفي رواية: بنى الله له في الجنة مثله، مثل هذا المسجد الذي بناه لله، لكن شتان بين بناء وبناء، فبناء المسجد في الدنيا يكون من لبن، يكون من طين، يكون من آجر، يكون من غير ذلك من مواد البناء، أما الذي في الجنة بيتك الذي في الجنة فبناؤه لبنة من فضة ولبنة من ذهب وملاطه المسك وحصباؤه اللؤلؤ وترابه الزعفران. وفي حديث آخر يرويه أنس رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من بنى لله مسجدا صغيرا كان أو كبيرا بنى الله له بيتا في الجنة. يعني ليس بالضرورة أن يكون المسجد بحجم المسجد الحرام أو المسجد النبوي، لا، كيفما كان كبيرا كان أو صغيرا يبني الله لك بيتا في الجنة. وفي حديث أبي ذر رضي الله عنه إيضاح أكثر، قال: من بنى لله مسجدا ولو كمفحص قطاه بنى الله له بيتا في الجنة. القطاه واحدة القطاء، طير من الطيور، هذا الطائر يكون له عش. من بنى لله مسجد، هذا من باب المبالغة، وإلا معلوم بأنه ليس هناك مسجد في حجم العش، لكن النبي عليه الصلاة والسلام يقول: من بنى لله مسجدا ولو كان بالغا في الصغر مبلغا عظيما يبني الله له بيتا في الجنة. ولذلك الإمام القرطبي رحمه الله ذكر أن ابن عباس ومجاهد بن جبر والحسن البصري قالوا: إن هذه المساجد تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. إن هذه المساجد تضيء لأهل السماء كما تضيء النجوم لأهل الأرض. ولذلك السلف الصالح رضوان الله عليهم كانوا إذا فتحوا بلدا فإنهم يعنون ببناء المساجد في هذه البلد، ويتركون فيها من يعلم الناس الخير ويؤدي رسالة هذه المساجد. ما كانت المساجد تحفا معمارية كما يحرص الآن بعض الناس، ثم بعد ذلك تكون خاوية على عروشها تشكو لربها ظلم العباد يتباهون بهذه المساجد، لا، وإنما المساجد كانت تبنى ثم تكون دورا للتعليم، دورا للتثقيف، يجتمع المسلمون يتباحثون في شؤون دنياهم وآخرتهم. ولذلك المساجد كانت مكانا للتعليم، مكانا للمواعظ وتذكير الغافلين وتعليم الجاهلين، مكانا للشورى، مكانا للمباحثة في الأمور كلها، بل كانت مكانا ينشد فيه الشعر الذي فيه الثناء على الله عز وجل ومدح رسوله صلى الله عليه وسلم كما كان يصنع حسان عليه من الله الرضوان، إلى غير ذلك من المنافع العظيمة. ولا مانع أيها الإخوة الكرام، وهذه مسألة يعني ليست من باب السيرة لكنها من الأحكام الفقهية، لا مانع أن يسمى المسجد باسم شخص معين أو قوم معينين أو حي معين. الحافظ رحمه الله، الحافظ ابن حجر، يقول: الجمهور على الجواز، والمخالف في ذلك إبراهيم النخعي. يعني جمهور العلماء قالوا يجوز تسمية المسجد باسم الشخص أو باسم القبيلة، باسم رجل، باسم امرأة، كل ذلك جائز. ومما يدل على هذا الجواز قوله صلى الله عليه وسلم: صلاة في مسجدي هذا خير من 1000 صلاة فيما سواه إلا المسجد الحرام. فقوله مسجدي، الرسول صلى الله عليه وسلم ها هنا نسب المسجد إلى نفسه، نسب المسجد الذي بناه عليه الصلاة والسلام في المدينة، وابتاع أرضه بالثمن من ذينك الغلامين من بني النجار، نسبه إلى نفسه الشريف عليه الصلاة والسلام، مما يدل على جواز ذلك. وكذلك مما يدل على الجواز حديث ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم سابق بين الخيل التي لم تضمر من الثنية، يعني ثنية الوداع، إلى مسجد بني زريق. فهنا هذا المسجد كان منسوبا لبني زريق، وابن عمر رضي الله عنهما ذكر اسم المسجد الذي عرف به على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك كانت المساجد تسمى بأسماء أشخاص وبأسماء أقوام، الصحابة كانوا يعلمون ذلك ولا ينكرون، فيقال هذا مسجد بني سلمة، أو هذا مسجد بني حارثة ونحو ذلك. مثلا زر بن حبيش والربيع بن خيثم كان يقولان مسجد بني فلان. مثلا جابر أيضا قبلهما كان يقول: فأتى مسجد معاذ، مسجد معاذ. هذا كله يدل على أن تسمية المسجد بأسماء أشخاص وإضافتها إليهم ليس معناه أن هذه المساجد مملوكة لهؤلاء الأشخاص، لا، وإنما هي نوع من البيان ونوع من التمييز لهذه المساجد. يعني قول ربنا أن المساجد لله هذه إضافة تشريف وتكريم، مثل ما قال: فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها. لكن إذا قلنا مسجد فلان أو مسجد بني فلان أو مسجد الحي الفلاني، هذا من باب التمييز. وإذا قلنا مسجد فلان، فالذي يصلي فيه يدعو لمن أوقفه، لمن أوقفه، لمن بناه، لمن ينفق عليه. ولذلك فقهاؤنا رحمهم الله قالوا بأن الواقف له حق نصب الإمام في المسجد، الواقف الذي بنى المسجد أو الذي ينفق عليه له حق التعيين الإمام، وهذا مذكور في كتب الأحكام السلطانية. يقولون: وإن كان من المساجد التي يبنيها أهل الشوارع والقبائل فلا اعتراض عليهم، والإمامة فيها لمن اتفقوا عليه. لكن أيها الإخوة الكرام، ما جرت عليه عادة بعض الناس أنه يبني مسجدا ثم يضع لوحات ضخمة في خارج المسجد وداخله وفوق محرابه بأن هذا المسجد قد بناه المحسن الكبير والرجل المفضال والمنفق وكذا، هذا كله رياء وسمعة، وهذا من البلاء، نسأل الله العافية، لأن الرياء محبط للعمل، وهو الذي سماه النبي صلى الله عليه وسلم الشرك الخفي. فهذا المسكين ما زاد على أن أنفق ماله رئاء الناس. وربنا جل جلاله ضرب له مثلا بالحجر الأملس الذي ينزل عليه الماء فلا ينبت شيئا، كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا. والله جل جلاله قال: أنا أغنى الشركاء عن الشرك، من عمل عملا أشرك فيه معي غيري تركته وشركه. أيها الإخوة الكرام، هذه المساجد تصلى فيها الصلوات الخمس الجماعة والجمعة، وتصلى فيها النوافل والتراويح، وكما ذكرت لكم تصلى فيه الصلاة التي سماها الفقهاء صلاة القدوم. النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا رجع من سفر يبدأ بالمسجد فيصلي فيه ركعتين، كذلك تصلى فيه صلاة الخسوفين وصلاة العيدين، فيما لو قام بالناس عذر يمنعهم من الخروج إلى الفضاء. وإلا الأصل بأن صلاة الاستسقاء وصلاة العيدين ونحو ذلك تصلى في الفضاء. وكذلك في المسجد نصلي على الجنائز، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما أتي بجنازة سهيل بن بيضاء رضي الله عنه صلى عليها في المسجد. ولذلك لما جيء بجنازة سعد رضي الله عنه إلى المسجد وأنكر الناس، قالت أمنا عائشة: ما أسرع ما نسي الناس، والله ما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ابن بيضاء إلا في المسجد. إخوتي وأخواتي، المساجد الآن عطلت عن كثير من رسالتها، أما مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة على عهده المبارك وعلى عهد خلفائه رضوان الله عليهم، كان يؤدي من الخدمات الشيء الكثير، خدمات دينية، خدمات علمية، خدمات اجتماعية، صحية، حربية. يعني المسجد كانت تقام فيه الصلوات الخمس، ويرتل رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه القرآن ترتيلا، وكان يعظ الناس ويعلمهم ويزكيهم ويهذبهم. وكان المسجد أيضا يقوم مقام ما يسمى الآن بالجمعيات الخيرية، تجمع فيه الصدقات. النبي عليه الصلاة والسلام كان على المنبر، دخل قوم من مضر مجتاب النمار، يعني ثياب مقطعة مشققة، فتمعر وجهه صلى الله عليه وسلم لما رأى ما بهم من الفاقة، ثم قال: تصدق رجل من درهمه، من ديناره، من صاع بره، من صاع تمره، من صاع شعيره، وبسط ثوب في المسجد، وبدأ الناس يأتون بما عندهم، حتى جاء رجل بذهبية عجزت يداه عن حملها، فتهلل وجه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فالمساجد أو مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان يقوم بالدور الذي تقوم به الآن الجمعيات الخيرية والملاجئ والمبرات. فكان الفقراء يلجؤون إلى مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، هؤلاء الذين لا مال لهم ولا دار، فيجدون فيها المسكن والمأكل والمشرب. مثلا عبد الله بن عمر يقول: كنت شابا عزبا لا أهل لي، كنت أنام في مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهل الصفة أيضا كانوا أضياف الله وأضياف الإسلام، كانوا يقيمون في المسجد، بعد الصلاة صحابي يأخذ معه واحد، صحابي يأخذ معه اثنين، النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ معه عشرة، يذهبون بهم إلى بيوتهم فيطعمونهم. أيضا مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم كان منتدى يجتمع فيه المسلمون، يتآلفون، يتحابون، يتشاورون في مصالحهم الدينية والدنيوية. وكذلك كانوا يبرمون فيه ما يرونه مناسبا. في المسجد، مسجد الرسول صلى الله عليه وسلم، كانت تصنع السهام وآلات الجهاد، يستقبل فيه جرح الحرب. يعني سعد بن معاذ رضي الله عنه لما جرح في غزوة الأحزاب وأصيب في أكحله، ضربت له خيمة في المسجد من أجل أن يعوده رسول الله صلى الله عليه وسلم من قريب. وكان المسلمون يتمرنون ويتدربون على فنون الحرب والقتال في المسجد، بل كان مكانا حتى للترفيه. للترفيه يعني لما جاء الأحباش يلعبون بحرابهم في المسجد، والنبي عليه الصلاة والسلام وقف يشجعهم: دونكم بني أرفدة. وأمنا عائشة رضي الله عنها قالت: يا رسول الله إني أشتهي أن أنظر، فأذن لها صلوات ربي وسلامه عليه بأن تقوم خلف ظهري وتنظر من فوق كتفه، وقام صلى الله عليه وسلم يسترها، يعني تقف من ورائه تنظر، وكان يقول لها: حسبك، يعني كفاية، فتقول له: لا بعد، يعني ما تريد أن تنظر. فطفق عليه الصلاة والسلام قائما حتى أروت نهمها من النظر إلى أولئك الذين يلعبون بحرابهم. والمساجد، المسجد الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا كان يربط فيه الأسير، ربط فيه ثمام بن وثال الحنفي رضي الله عنه لما جيء به أسيرا، وبقي 3 أيام في المسجد. النبي عليه الصلاة والسلام يعرض عليه الإسلام وهو يأبى، فأمر بأن يطلق. وبعد ذلك رجع رضي الله عنه بعدما اغتسل ولبس ثيابا له جددا، ووقف على النبي صلى الله عليه وسلم في المسجد وقال له: يا محمد، والله ما كان وجه أبغض إلي من وجهك، ولا دين أبغض إلي من دينك، ولا بلد أبغض إلي من بلدك، والله ما على الأرض اليوم وجه أحب إلي من وجهك، ولا دين أحب إلي من دينك، ولا بلد أحب إلي من بلدك، أشهد أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله. وبدأت رحلته مع دين الإسلام عليه من الله الرضوان. هذه مقدمة أيها الإخوة من أجل الحديث عن بناء مسجد قباء، وهو أول عمل قام به النبي صلى الله عليه وسلم لما هاجر إلى المدينة، وهو ما يأتي بيانه في حلقة قادمة إن شاء الله. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من المنتفعين المعتبرين المتعظين، وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى جميع المرسلين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.